أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء هل أصلي الوتر مرة أخرى بعد التهجد؟ أحسن الله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي لرواه أهل السند: لا وتران في ليلة. وثبت عن طلق أو علي بن طلق أنه جاء إلى قومه وهم يصلون في رمضان أو هم في رمضان، وكان قد أفطر عندهم، ثم لما حضرت الصلاة قدموه فصلى بهم التراويح، ثم لما حضر الوتر أمر رجلا أن يصلي لأنه سوف يرجع فيصلي بقومه. فلا يصلي الوتر مرة أخرى، بل من صلى الوتر أول الليل فإنه إذا من الله عليه واستيقظ من آخره فيصلي ما كتب الله له، ولا يصلي الوتر مرة أخرى، ولا ينقض الوتر كما صح عن ابن عمر أنه كان ينقض الوتر، وصح عن عائشة أن قالت: هؤلاء قوم لما سئلت عن هؤلاء عن من يصلي الوتر ثم يستيقظ فيوتر ركعة يشفع بها ذاك الوتر ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله ثم يصلي الوتر مرة أخرى، فقالت: هؤلاء قوم يتلاعبون بصلاة، معنى أنه أوتر ثلاث مرات. ولا بأس من الصلاة بعد الوتر على الصحيح، وخاصة إذا فصل بينهما نوم أو وقت، لأن النبي يعني قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا المراد الصلاة لتكون آخر الليل. أما لو صلى من أول الليل فأوتر ثم نام ثم استيقظ، هي صلاة أخرى، هي صلاة أخرى. فالحديث ورد في الصلاة المتصلة، إنسان حينما يريد أن يصلي من آخر الليل أو في أول الليل أن يجعل آخر صلاته وتر، المعنى أنه حينما يصلي الوتر لا تصلي بعدها مباشرة، لكن حينما ينام ثم يستيقظ هذه صلاة أخرى، صلاة أخرى غير الصلاة الأولى، فلا يصلي بعدها. لو صلى من آخر الليل وأوتر جاز أن يصلي أيضا ركعتين بعدها، لما ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، قال النووي جماعة: إن هذا منه عليه الصلاة والسلام لبيان جواز صلاة ركعتين بعد الوتر. وابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى الراتبة للوتر، فهي راتبة للوتر بمثابة سائر الرواتب الأخرى. هذا قوله رحمه الله، والله أعلم. والله أعلم، هو يقول إن الجوابر تختلف، الجوابر للصلاة تختلف، ويقول إنها على ثلاث مراتب. يقول إن المرتبة الأولى وهي أعلاها وهي جوابر الفرائض وهي النوافل، والثانية جابر النفل الوتر وهو ركعتان بعدها، والثالث جوابر تكون متصلة بالصلاة وهما سجدتا السهو. هذا معنى كلامه رحمه الله، والله أعلم. نعم.